كمل غيابك لا تبرر لي أسباب نفسي على شوفتك ما هي دنية الجرح من قسوة فراقك ترى طاب والحين ماني منتظر منك جيه كنت القريب وكل من حولي أغراب كانت جروحك لي مثل الهدية كنت الوحيد اللي لي أصد أو غاب أضمها طيوفه ودمعي الضحية رح في غرورك ما حسبنا لك حساب طفيت شمعة حبنا في يدي والحين قلبي من على حبكم تاب ولا عادت ورود المحبة عندي كمل غيابك لا تبرر لي أسباب نفسي على شوفتك ما هي دنيا الجرح من قسوة فراقك ترى طاب والحين ماني منتظر منك جاية كنت القريب وكل من حولي أغراب كانت جروحك لي مثل الهدية كنت الوحيد اللي لي أصد أو غاب أضمها طيوفه ودمعي ضحية رح في غرورك ما حسبنا لك حساب طفيت شمعات حبنا في يدي والحين قلبي من عنا حبكم تاب لعادت ورود المحبة ندي.